وصية الرسول صلى الله عليه وسلم أي عهده الذي عهد به إلى أمته. ويوم غدير خم هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، وهذا الغدير ينسب إلى رجل يسمى خم، وهو في الطريق الذي بين مكة والمدينة قريب من الجحفة، نزل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه منزلا في رجوعه من حجة الوداع، وخطب الناس وقال: أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا، يعني أذكروا الله، أذكروا خوفه وانتقامه إن أضعتم حق آل البيت، واذكروا رحمته وثوابه إن قمتم في حقهم. قوله هذا الآن شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، والمصنف هنا الشيخ محمد يعني ما تكلم عن من هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما حملها على إطلاقه، فيدخل فيها قرابته ويدخل فيها أزواجه، فنحن نحبهم ونتولاهم لأمرين: الأمر الأول للإيمان، والآن والثاني لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأمران أتى بهما المؤلف الشيخ محمد، لأن سيأتي بعد قليل في حديث العباس لماذا نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذين الأمرين: للإيمان بالله عز وجل ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرافضة يقولون يعني من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض علي، وهذا باطل وغير صحيح. ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، وبدليل قول الله عز وجل في هذه الآيات في سورة الأحزاب: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وكان الخطاب في الآيات السابقة موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنهن من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه قرابة فاطمة وعلي والحسين والحسن والحسين وغيرهم كالعباس بن عبد المطلب وأبنائه. فهذا نحبهم إذا كانوا مؤمنين، أما إذا كانوا كفار فلا نحبهم. أبو لهب كافر فلا نحبه، أبو طالب كافر فلا نحبه، أكرهه لكفره. والتولي قال: والتولي هو أن يجعله وليا. ثم قال الشيخ الإسلام: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من حجة الوداع مر بغدير، الغدير هو الساقي الصغير، مجرى الماء يسمى غدير، يجتمع فيه الماء، وهناك رجل يقال له خم فنسب إليه، فوقف فيه صلى الله عليه وسلم كما يقف المسافر، يعني هو لم يقصده لذاته وإنما كان محل توقفه صلى الله عليه وسلم، فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يعني اذكروا الله، خافوا الله عز وجل وانتقامه إن أضعتم حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الحديث التي وردت في فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، يعني هو ورد في بعض الألفاظ أنه قالها مرتين، وبعضهم بعضها أنه قالها ثلاث مرات. نعم، أحسن الله إليكم. قوله: وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. أيضا مصدر آض يئيد أي رجع، وهو مصدر لفعل محذوف والمعنى عودا على ما سبق. يجفو يترفع ويكره. هاشم هو جد أبي الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، فأقسم صلى الله عليه وسلم أنهم لا يؤمنون أي لا يتم إيمانهم حتى يحبوكم لله، وهذه المحبة يشاركهم فيها غيرهم من المؤمنين، لأن الواجب على كل إنسان أن يحب كل مؤمن لله. لكن قال: ولقرابتي، فهذا حب زائد على المحبة لله، ويختص به آل البيت قرابة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، وفي قول العباس إن بعض قريش يجفو بني هاشم دليل على أن جفاء آل البيت كان موجودا منذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الحسد من طبائع البشر إلا من عصمه الله عز وجل، فكانوا يحسدون آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على ما من الله به عليهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فيجفونهم ولا يقومون بحقهم. قوله: وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا دليل على أن بني هاشم مصطفون عند الله مختارون من خلقه. فعقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لآل البيت أنهم يحبونهم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في التذكير بهم، ولا ينزلونهم فوق منزلتهم، بل يتبرؤون ممن يغلون فيهم حتى يوصلوهم إلى حد الألوهية، كما فعل عبد الله بن سبأ في علي بن أبي طالب حين قال له: أنت الله، والقصة مشهورة. وإسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل، وهو الذي أمر الله إبراهيم بذبحه، وقصته في سورة الصافات. وكنانة هو الأب الرابع عشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقريش هو الأب الحادي عشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فهر بن مالك، وقيل الأب الثالث عشر وهو النضر. أظنها بكسر الفاء، فهر فهر بن مالك، وقيل الأب الثالث عشر وهو النضر بن كنانة. كنانة بكسر الكاف، صح؟ نعم، صلى الله عليكم. وهاشم هو الأب الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الآن هو ما ذكرناه قبل قليل، أن محبتنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيت لسببين. السبب الأول والذي قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبكم لله، أي لإيمانكم بالله عز وجل لأجل الله ولقرابتي. فكما قال الشيخ محمد، القرابة حب زائد عن المحبة لله، ولا يختص به إلا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مفطور في الناس، إذا أحببت شخصا أحببت أبناءه وذريته، وابنك إذا كان أحد أبنائك يعني أحببته فتجد أنك تحبه وتحب أبناءه، هكذا طبع الله عز وجل البشر على ذلك. فلمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحب قرابته. وفي كون العباس يأتى يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض قريش يجفو بني هاشم، كما قال الشيخ محمد، دليل على أن جفاء قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، ولأن الحسد من طبائع البشر. وورد في ذلك قصة ذكرت في كتب السير، أن يعني تناقش أبو جهل أو تقريبا أبو جهل أو أمية بن خلف مع أحد قريش، فقال: ما تنقمون من محمد؟ قال: إننا كنا وبني هاشم يعني كفر سيرهان، يعني تسابق، أطعموا وأطعمنا، سقوا وسقينا، قالوا إن منا نبي، فمتى ندرك ذلك؟ يعني أنهم ما أبغضوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبغضوا قرابته إلا حسدا وبغيا، فكانوا يبغضون قراء بني هاشم لبغضهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا ما جاء عند مسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة. يعني الشيخ هنا، الشيخ محمد، سبق أن ذكرنا في مجال السابقة أنه يعتمد على النسخة الموجودة، نسخة الواسطية الموجودة ضمن مجموع الفتاوى، وإلا فمرت بنا أكثر من موضع ليست هي موجودة في النسخ الخطية. يعني مثلا وقال أيضا للعباس عمه لما وقد اشتكى إليه في المخطوطة أو في النسخة المطبوعة، وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه وليس اشتكى إليه. وهنا إن الله اصطفى إسماعيل، والشيخ محمد هنا كتب أو في النسخة التي طبعت مع الشرح إن الله اصطفى بني إسماعيل،

هم أكثر أولاده، والصديقة بنت الصديق. والشيخ محمد هنا فسر قبل قليل أيضا، قد لا تجدها في كتب أخرى، معنى أيضا ومعنى خصوصا، مصدر محذوف العامل أخص خصوصا. وخديجة رضي الله عنها هي أم بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، هي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ، وكان يفضلها أو هي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني كما جاء في لما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق وهو في الصحيحين، فدل ذلك على أنها هي أول من آمن به صلى الله عليه وسلم. وهذه الوقفة منها رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حفظها له، ولذلك قال الشيخ الإسلام وكان لها منه المنزلة العالية، كان يذكرها بعد موتها، وكان يبعث الشاة يذبح الشاة فيقسمها في أصدقاء خديجة، ولما دخلت أختها قال كوني اللهم هالة، يقصد أخت خديجة، فأجلسها في مكانه صلى الله عليه وسلم وأكرمها. وعائشة رضي الله عنها جاء ما جاء النساء من الغيرة فقالت ما تقول خديجة خديجة خديجة، ما تقول في عجوز حمراء الشدقين ماتت في غابر الزمن، فقال إنها آوتني إذا طردني الناس وآمنت بي إذ كفر بي الناس، وكان لي منها ولد، فذكر صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة فما ذكرتها بعد ذلك بسوء، فكانت منزلتها. وهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم، وقد قال حسن العهد من الإيمان، وهذا من حسن عهده بزوجته خديجة رضي الله عنها التي ماتت لكنه لم ينسى حفظه لودها وفضلها. ثم بعدها الصديقة بنت الصديق هي عائشة رضي الله عنها، وذكر الشيخ محمد سبب تسميتها بالصديقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا الحديث يعني الحقيقة اختلف العلماء في معناه، فهل هو أن عائشة أفضل من خديجة أم لا، لكن الشيخ محمد يرى أن شيخ الإسلام لم يفضل عائشة على خديجة بدليل أنه عطفها بالواو لم يعطفها بثم، وثانيا أن ذكره لذلك يدل على أن كل واحدة فيها فضيلة خاصة بها، وهذا هو الصواب، هذا هو عدم التفضيل المطلق. ولذلك ذكر قاعدة جميلة ختم بها كلامه قبل قليل، عند التفصيل يحصل التحصيل، عند التفصيل يحصل التحصيل، يعني إذا فصلت حصلت العلم الصحيح، حصلت الفهم الصحيح، عند التفصيل في المسألة يحصل التحصيل يعني فهم المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله ويتبرؤون من طريقة الروافد الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، الروافد طائفة غلاة في علي بن أبي طالب وآل البيت، وهم من أضل أهل البدع وأشدهم كرها للصحابة رضي الله عنهم. ومن أراد معرفة ما هي عليه من الضلال فليقرأ في كتبهم وفي كتب من رد عليهم. وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عندما سألوه عن أبي بكر وعمر، فأثنى عليهما وقال هما وزيرا جدي. أما النواصب فهم الذين ينسبون العداء لآل البيت ويقدحون فيهم ويسبونهم فهم على النقيض من الروافض. فالروافض اعتدوا على الصحابة بالقلوب والألسن، ففي القلوب يبغضون الصحابة ويكرهونهم إلا من جعلوهم وسيلة لنيل مآربهم وغلوا فيهم وهم آل البيت. وفي الألسن يسبونهم فيلعنونهم ويقولون إنهم ظلمة ويقولون إنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، إلى غير ذلك من الأشياء المعروفة في كتبهم. وفي الحقيقة إن سب الصحابة رضي الله عنهم ليس جرحا في الصحابة رضي الله عنهم فقط، بل هو قدح في الصحابة وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي شريعة الله وفي ذات الله عز وجل. أما كونه قدحا في الصحابة فواضح، وأما كونه قدحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم

قد أصاب فله أجران، وإن كان قد أخطأ فله أجر اجتهاده. فعندنا موضع موقفان، هذه مسألة مهمة يعني أفصح عنها الشيخ. موقف الحكم على الفاعل، وسبق أن ذكرناه، هو الذي ذكره الشيخ قبل قليل. والثاني الحكم على الفعل، أو موقفنا من الفاعل. موقفنا من الفاعل كلهم صحابة وكلهم أخيار وكلهم شهد الله عز وجل لهم بالجنة، وكلهم فازوا بفضيلة سبقهم إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فنمسك عما شجر بينهم. ثم ذكر قاعدة عند أهل السنة أن الآثار المروية في مساويهم لا تخرج عن ثلاث أقسام. القسم الأول منها ما هو كذب محض لم يقع منهم، وهذا بسبب يعني وقع يعني من أسباب الكذب في الحديث النبوي وفي القصص هو الحب والبغض. فإذا أحب شخصا لفق له من الحديث والقصص ما يوافق هواه، وإذا أبغض شخصا لفق ضده كذلك. قال ومنها ما قد زيد ونقص، يعني وفي كلمة فيه ليست موجودة في المطبوع، في الصواب أنها فيه، ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. كلمة الصريح هذه ليست موجودة في نسخ الواسطية، لكنها موجودة هنا، ولا أظن أن وجودها هنا يعني له وجه. فالقسم الثاني هو أنه ما هو موجود منها قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. طيب القسم الثالث هو الصحيح. قال المصنف هنا والصحيح منه هم فيه معذورون. وفي النسخة الخطية الوسطية فيها زيادة كلمة وعامة الصحيح، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وعرفنا المجتهد المصيب أن له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. وهذا لا ينافي أننا نقول أن عليا رضي الله عنه كان أقرب إلى الصواب لما ورد من الأحاديث في قضية ويح عمار تقتله الفئة الباغية فقتله أصحاب معاوية. وأهل السنة كذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم. نعم هم صحابة رسول الله لكن ليسوا معصومين، العصمة في ذواتهم، إنما العصمة في اجتماعهم. فلا يمكن أن يجمعوا على شيء باطل، ولكن الشخص قد يفعل أفعالا تكون من الكبائر، كما حصل من بعض الصحابة في قصة الإفك، مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جعفر رضي الله عنه. ولكن فالذنوب جائزة عليهم، لكن لهم من السوابق والفضائل ما سبق أن ذكرناه في المجلس السابق، ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم، مثل ما ذكرنا أن بعضهم غزوته في بدر غفر له، وفي أحد غفر له، وبيعة الرضوان غفر له، ومن انفق من قبل الفتح غفر له. ولذلك لما أراد عمر بن الخطاب أن يقتل حاطب بن أبي بلتع حينما أرسل رسالة إلى قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم، قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا أشبه ما يكون بقواعد فيما شجر في تعاملنا مع ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم أحسن الله إليكم. قوله حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم. وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وفي قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قوله ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، يعني وإذا تاب منه ارتفع عنه وباله ومعرته، لقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إله هن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له فلا يؤثر عليه قوله أو أتى بحسنات تمحوه أو أتى بحسنات تمحوه لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات قوله أو غفر له بفضل سابقته لقوله تعالى في الحديث القدسي في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قوله أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته والصحابة رضي الله عنهم أحق الناس في ذلك قوله أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإن البلاء في الدنيا يكفر الله به السيئات كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها والأحاديث في هذا مشهورة كثيرة قوله فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور وسبق دليله فتكون هذه من باب أولى ألا تكون سببا للقدح فيهم والعيب فهذه الأسباب التي ذكرها المؤلف ترفع القدح في الصحابة وهي قسمان الأول خاص بهم وهو ما لهم من السوابق والفضائل والثاني عام وهي التوبة والحسنات الماحية وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والبلاء قوله ثم إن القدر الذي ينكر ما من فعل بعضهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدا نذر أقل القليل ولهذا قال مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم ولا شك أنه حصل من بعدهم سرقة وشرب خمر وقذف وزنا بإحصان وزنا بغير إحصان لكن كل هذه الأشياء تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم وبعدها أقيم فيها الحدود فيكون كفارة ثم بين المؤلف رحمه الله شيئا من فضائلهم ومحاسنهم بقوله من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة تغمر كل ما جاء من مساوئ القوم المحققة فكيف بالمساوئ غير المحققة أو التي كانوا فيها مجتهدين متأولين نعم هذا الآن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر الحقيقة سبب عدم يعني أن لا للصحابة من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر على أول سابقتهم في الإسلام فهي من أسباب محو الذنوب ولذلك ذكر هنا الحديث السابق أنهم خير قرون وأن المدة من أحدهم لو لا تصدق به أفضل من جبل أحد من بعدهم وأيضا غيرها من الأمور التي ذكرها ثم وهو يعتبر السبب الثاني لمغفرة الذنوب أنه إذا كان قد صدر منهم ذنب فيكون قد تاب منه ألسنا نحن إذا أذنب الشخص نقول تب إلى الله عز وجل ليغفر الصحابة أولى بذلك فقد يكون تابوا من ذلك لأن الله عز وجل قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والصحابة هم أولى الناس بذلك السبب الثالث من أسباب المغفرة أنه أتوا بحسنات تمحوها لقول الله عز وجل إن حسنات تذهب السيئات السبب الرابع غفر لهم بفضل سابقتهم كما ذكرنا قبل قليل في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ولا يدخل الجنة النار أحد بايع تحت الشجرة أهل بيعة الرضوان كانوا 1600 والسبب الخامس شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته لأنهم صحابته جاهدوا معه وعانوا وقاتلوا ومن أسباب المغفرة أيضا البلوى الذي يصاب الإنسان به في الدنيا فإنها تكفر ذنوبه وخطاياه كما جاء في الحديث الذي ذكره الشيخ. هناك أسباب أخرى ما ذكرها الشيخ محمد هنا لكن ذكرها في كتاب آخر في منهاج السنة، منها الاستغفار، يعني فهم استغفروا الله عز وجل، وأيضا منها الدعاء المؤمنين لهم والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وإلى آخر الآية، ومنها ما يفعل بعد موتهم، ومنها الاقتصاص لبعضهم من بعض يوم القيامة، ومنها ما يبتلى به المؤمن في قبره. فهي تقريبا 10 أسباب من أسباب المغفرة ذكر الشيخ الإسلام هنا، خمسة منها. الشيخ محمد لم يشير إلى ذلك الحقيقة، ولكن هذه الأسباب يعني إذا كان هذا إذا كان في الذنوب، إذا كنا موقنين بأنها ذنوب محققة فكيف، وهذه الأمور أصلا كانوا مجتهدين فيها، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. فالأسباب التي ذكرها الشيخ الإسلام يقول الشيخ هي إما سبب خاص بهم وإما عام وهو التوبة والأسباب الستة الخمسة التي ذكرها الشيخ. ثم زيادة على ذلك ما فعلوا من أخطاء هو نزر يسير يعني قليل بشأن فضائلهم ومحاسنهم، ومن أعظم محاسنهم إيمانهم بالله ورسوله وجهادهم في سبيل الله عز وجل مع رسوله وهجرتهم ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سب الأنصار قال يعني دعا للأنصار وقال أنتم بطانتي وأنتم، وأثنى عليهم لأنهم أو النبي صلى الله عليه وسلم. تصور يعني أنك يأتي إليه قوم وتؤويه وتساعده وتنصره على أعدائه، أليس هذا حقيق بأن تكون في منزلة عالية؟ قال والعلم النافع، ما كل ما نتعلمه اليوم من علوم كله بسبب بفضل الله عز وجل ثم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح الذي عملوه ونالوا به أجرهم وأجر من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وممن الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، هذا بالإضافة إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وعلى هذا تثبت خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص والنظر في أحوالهم. فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله من الفضائل علمت يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى، وخير من النقباء أصحاب موسى، وخير من الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم. لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنهم، والأمر في هذا ظاهر معلوم لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخيرنا الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق فأصحابه خير الأصحاب بلا شك. هذا عند أهل السنة والجماعة، أما عند الرافضة فهم شر الخلق إلا ما استثنوا منهم. قوله لا كان ولا يكون مثلهم، أي ما وجد ولا يوجد مثلهم، لقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، فلا يوجد على الإطلاق مثلهم رضي الله عنهم، ولا لا سابقا ولا لاحقا. قوله وأنهم الصفة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. أما كون هذه الأمة خير الأمم فلقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الرسل فلا جرم أن تكون أمته خير الأمم. وأما كون الصحابة صفوة قرون الأمة فلقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وفي لفظ خير أمتي قرني، والمراد بقرنه الصحابة، وبالذين يلونهم التابعون، وبالذين يلونهم تابعو التابعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة، حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل، وجمهور التابعين بإحسان بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك وجمهور تابعي التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية. وكان آخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي سنة 100 من الهجرة، وقيل 110. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 120. نعم، هذا خاتمة الباب هذا، قوله من نظر في سيرة القوم علم أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، يعني من نظر في سير الصحابة علم فضيلتهم، لأنك تعرف فضل الشخص بحسن سيرته، إضافة إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيلهم من أنهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. وقول الشيخ الإسلام هنا خير الخلق كلهم بعد الأنبياء، هذه مسألة مهمة. لذلك الشيخ محمد يقول: علمت أنهم خير من الحواريين أصحاب عيسى، ومن النقباء أصحاب موسى، وخير من آمن مع نوح، وخير من الذين آمنوا مع الأنبياء. والدليل على ذلك أيضا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإذا كنا نحن خير أمة فخير هذه الأمة هم الصحابة، إذن هم خير الخير، فيكونون هم خير الأمة الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء. وأما عند الرافضة فهم يرون أنهم شر الخلق، وذلك يعني الرافضة خالفوا الفطرة السوية. لا كان ولا يكون مثلهم، يعني لا يمكن، لا كان في السابق ولا يكون مثلهم مستقبلا، لأجل الحديث التي وردت، وأن هم الصفوة، كلمة هم لعلها سقطت من الطابع، هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. هذه خيرية الأمة سبق ذكرها في عدة أدلة. وأما أن هؤلاء الصفوة وأن هؤلاء الصحابة هم الصفوة من قرون هذه الأمة، هي الأحاديث التي وردت في ذلك. لكن هنا الشيخ محمد أعاد مسألة مهمة، وهي كلام شيخ الإسلام في مسألة الاعتبار بالقرون الثلاثة ليس بكل القرن، قد يأتي من ضمن القرن معمرين يمكث أكثر من 100 سنة من عاش في ذلك القرن، لكن العبرة بجمهور أهل القرن وهم وسطه، وجمهور الصحابة يعني غالب الصحابة انقرضوا بانتهاء خلافة الخلفاء الأربعة، يعني بعد سنة 40، حتى يقول إنه لم يبقى من أهل بدر إلا نفر قليل. فلذلك الخلافات التي وقعت بين الصحابة قد يكون غالب بار الصحابة ليسوا موجودين معهم، وجمهور التابعين انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير عبد الملك، وجمهور تابع التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية. هنا حرف ألف وهاء هي عند القراءة يقال انتهى، هذا معنى الألف والهاء، فلعل القارئ يعني من انتبه لذلك. قال هي يعني اعتبرها أهل العلم اختصارا لكلمة انتهى. وآخر الصحابة هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، فبعد ذلك لا يأتي شخص ويقول إن هناك شخصا أفضل من الصحابة، بل الصحابة هم أفضل الأمة بعد أنبياء الله ورسله على الإطلاق. وبهذا نكون انتهينا من هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا زللنا وخطلنا، وأن يغفر للمؤلف والشارح والقارئ والسامع والمتكلم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.